اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم، اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم، تاريخ شعب لن يذل لغاصب او غاشم، تاريخ شعب لن يذل لغاصب او غاشم، اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم، اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم، تاريخ شعب لن يذل لغاصب او غاشم، تاريخ شعب لن يذل لغاصب او غاشم، واروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم، وعن الذين تآمروا وبخسة باعوا دمي، واروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم، وعن الذين تآمروا وبخسة باعوا دمي، عن هؤلاء وهؤلاء فكلهم لا ينتمي، عن هؤلاء وهؤلاء فكلهم لا ينتمي، اكتب على بعض الصخور على الجبال مشاعري، وعلى السهول وفي الحقول وفوق غصن الطائري، اكتب على بعض الصخور على الجبال مشاعري مشاعري، وعلى السهول وفي الحقول وفوق غصن الطائري الطائري، في القدس في عفا الأسيرة فوق كل بادر، أن الخيانة والعمالة للعدو الغادر، في القدس في عفا الأسيرة فوق كل بادر، أن الخيانة والعمالة للعدو الغادر، هي أصل كل مصيبة وأساس كل تناحر، اكتب عن الأقصى الذي أسري إليه محمد، اكتب عن الأقصى الذي أسري إليه محمد، كيف اليهود أتوا إليه ودنسوه وأفسدوا، كيف اليهود أتوا إليه ودنسوه وأفسدوا، اكتب عن الأقصى الذي أسري إليه محمد، اكتب عن الأقصى الذي أسري إليه محمد، كيف اليهود أتوا إليه ودنسوه وأفسدوا، كيف اليهود أتوا إليه ودنسوه وأفسدوا، وجيوشنا أخلت لهم ساحات ليعربدوا، ولقد رأوهم يعتدون على النساء فأيدوا، وجيوشنا أخلت لهم ساحاتها ليعربدوا، ولقد رأوهم يعتدون على النساء فأيدوا، ويقتلون صغارنا فتحجروا وتجمدوا، ويقتلون صغارنا فتحجروا وتجمدوا، اكتب على جسد الممدد فوق ترب طاهر، وعلى حصى سيل الشتاء بكل واد غامر، اكتب على جسد الممدد فوق ترب طاهر طاهر، وعلى حصى سيل الشتاء بكل واد غامر غامر، عند السواطئ والجداول قرب نهر سائري، وعلى الشواطئ والضفاف وفوق موج هادر، عند السواطئ والجداول قرب نهر سائري، وعلى الشواطئ والضفاف وفوق موج هادر، واحمل لعاصفة الرياح وصية من ثائري، اكتب لأبناء العروبة إن أردت رسالتي، اكتب لأبناء العروبة إن أردت رسالتي، فجميعهم يا ويلهم هم صانعون مصيبتي، فجميعهم يا ويلهم هم صانعون مصيبتي، اكتب لأبناء العروبة إن أردت رسالتي، اكتب لأبناء العروبة إن أردت رسالتي، فجميعهم يا ويلهم هم صانعون مصيبتي، فجميعهم يا ويلهم هم صانعون مصيبتي، وهم الذين يتاجرون على حساب قضيتي، ولقد دعوت فما استجابوا واستغثت لنصرتي، وهم الذين يتاجرون على حساب قضيتي، ولقد دعوت فما استجابوا واستغثت لنصرتي، وكأنهم لم يسمعوا أو يعرفوا ما علتي وكأنهم لم يسمعوا أو يعرفوا ما علتي اكتب لقافلة الشباب وقل لها لا تيأسي وامضي على درب الجهاد قوية ولتأتسي اكتب لقافلة الشباب وقل لها لا تيأسي لا تيأسي وامضي على درب الجهاد قوية ولتأتسي ولتأتسي برسولنا خير الأنام ومن هداه تنفسي ومحبة الله المعز بكل نفس فاغرسي برسولنا خير الأنام ومن هداه تنفسي ومحبة الله المعز بكل نفس فاغرسي ولسوف ينصر جنده ويذل كل مدنس اكتب وإن طال المدى فلسوف يأتي قارئ اكتب وإن طال المدى فلسوف يأتي قارئ لا تخش أن تمحى الخطوط فللخطوط مرافئ لا تخش أن تمحى الخطوط وللخطوط مرافئ اكتب وإن طال المدى فلسوف يأتي قارئ اكتب وإن طال المدى فلسوف يأتي قارئ لا تخش أن تمحى الخطوط فللخطوط مرافئ لا تخش أن تمحى الخطوط فللخطوط مرافئ ولهيبها بدمائنا وقلوبنا لا ولسوف ينفضح العدو بنورها ويطاطئ ولهيبها بدمائنا وقلوبنا لا يطفأ ولسوف ينفضح العدو بنورها ويطاطئ ويسجل التاريخ لعنته عليه ويبرأ ويسجل التاريخ لعنته عليه ويبرأ اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم تاريخ شعب لن يذل لغاصب او غاشم اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم قادم تاريخ شعب لن يذل لغاصب او غاشم او غاشم واروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم وعن الذين تآمروا وبخسة باعوا دمي واروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم وعن الذين تآمروا وبخسة باعوا دمي عن هؤلاء وهؤلاء فكلهم لا ينتمي عن هؤلاء وهؤلاء فكلهم لا ينتمي